بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا لقاء جديد في المدارسة لكتاب تقريب التدمرية للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وغفر الله له وجزاه عنا وعن الإسلام خير الجزاء، وهو تقريب رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر الله له وجزاه عنا وعن الإسلام خيرا، وهي الرسالة التدمرية. بدأنا في لقاء يوم أمس في الأصل الثاني، وهو القسيم الثاني في هذه الرسالة، وهو في القدر والشرع، و تحدثنا عن تعريف القدر، وتناولنا المراتب الأربع: العلم والكتابة والمشيئة والخلق، وما ذكر في أدلتها، وما ذكر في بعض الموضوعات المهمة حولها، وبيان أن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان ستة، وهو أمر عظيم تقوم عليه أو مما تقوم عليه العقيدة، وحري بكل من أراد أن تسلم عقيدته، وهي أساس دينه وهي رأس ماله، أن يعتني بهذا الباب. كما أن هذا الباب زلت فيه أقدام كما زلت في أبواب أخرى، فكان من المناسب أن يعتني طلاب العلم وأن تعتني طالبات العلم بأصول هذا الباب وبقواعده المقررة المحررة على طريقة أهل السنة والجماعة، على طريقة أتباع السلف الصالح الذين لم يجهلوا ولم يضطربوا ولم يتناقضوا ولم يحصل منهم الزيغ أو الضلال، حاشاهم، فإنهم إلى ركن شديد قد آووا، وبالكتاب والسنة قد تمسكوا، وبمسلك الجمع بين النصوص قد ساروا، فاتبعوا الهدى واجتنبوا الردى. فكان هذا المذهب على هذا الحال ولله الحمد، واضح بين تنشرح به الصدور وتطمئن به القلوب، ويجد المؤمن فيه الراحة والسعادة. الإيمان بالقضاء والقدر أمره مهم وشأنه عظيم، والناس بحاجة عامة وخاصة إلى تقريبه إليهم وتوضيحه إليهم على قاعدة لكل مقام مقال. يجب أن يبين للناس الحق في هذا الباب، ويجب أن يبين للناس كل الأركان، فإن الناس إذا جلسوا مع الناس من عامة المسلمين يجدون جهلا في هذه الأصول، وهذه العقيدة التي يجب العناية بها أولا. العقيدة قبل كل شيء، هذه العقيدة ميزان. إذا أردنا أن نزن داعية، أو أردنا أن نزن مجموعة، أو أردنا أن نزن أي شيء أو أي جهة من الجهات التي تقوم بالدعوة إلى الله عز وجل، وإذا أردنا أن ندرك ونعرف مقام الإسلام في النفوس، فإننا ننظر إلى مقام العقيدة، فهي مقياس وميزان في ذلك. والإيمان بالقضاء والقدر هو واحد من هذه الأركان، وجب العناية به، وجب دراسته على قواعد أهل الحق أتباع السلف الصالحين رحمهم الله تعالى. وجرى الحديث في بعض المسائل، ومن ذلك تحدثنا كذلك عن مسألة مهمة أشار إليها الشيخ رحمه الله عندما قسم الناس في الأسباب، لأن قضية الأسباب هي قضية مؤثرة في قضية القدر، وهي من الإشكالات. فمن ضبط باب الأسباب ضبطا صحيحا فإنه يكون ميسورا له أن يسلم وأن يسير على الحق فيما يتعلق بالقضاء والقدر في جزئياته الأخرى. فأهل السنة قد توسطوا بين الطوائف التي غوت وظلت بين طرفي نقيض في الأسباب، فهناك من نفوا وأنكروا تأثير الأسباب، وأن مسك الأشاعرة في هذا أصحاب ما يسمى بالجبر الخفي، جعلوا الأسباب كما قال الشيخ مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها، هؤلاء يعني أنكروا تأثير الأسباب، يعني الأسباب مجرد علامات. شيء عجيب، أحيانا يأتي هؤلاء الناس بتصورات لا يمكن، يعني أحيانا هم أنفسهم لو قيل لهم أشرحوا زيادة وفصلوا لنا بالمزيد ربما لم يستطيعوا، فهم يقولون إن الأسباب مجرد علامات يحصل الشيء عندها لا بها، يحصل الشيء عندها لا بها، أي ليس بالسبب ولكن عند السبب، عند ملامسة السبب. فإذا ضربت زجاجة بحجر وكسرت الزجاجة قالوا لم يكسرها الحجر، يعني حجر أخذناه ورميناه في زجاجة قذفناه نبذناه فانكسرت هذه الزجاجة بعد أن وصل إليه هذا الحجر، ماذا يقولون؟ قالوا لم يكسرها الحجر. طيب ما الذي كسرها؟ كيف يعني؟ ما الذي كسرها؟ هل لقاء الحجر بالزجاجة كان ترحيب وسلام؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ قالوا لكن كسرت الزجاجة عند ملامسة الحجر لها، أما الحجر فلا يكسرها. الحجر قالوا لا يكسر الزجاجة، نأخذ حجر ونكسر به زجاجة. لو أتينا الآن بطفل دون سن التمييز ربما لشهد بأن هذا الحجر يكسر هذه الزجاجة، ولكن هم يقولوا لا، هذا الحجر لا يكسر الزجاجة. الانكسار انفصال، والانفصال إيجاد من العدم. شوفوا كيف المقدمات والسفسطة والتأثر بكتب المنطقيين الذين ساروا في ذلك من الأمم الأخرى التي جاء بعض المسلمين بكتبهم وغيرها، يقولون الانفصال إيجاد بعد عدم. فإذا أثبتت أن الحجر هو الذي كسرها كنت مشركا لله، كنت مشركا بالله، لأنك أثبتت فاعلا مع الله وهذا شرك. يعني الآن من يقول الحجر يكسر الزجاجة، هل يقول الحجر هو الذي فعل هذا؟ هل يقول باعتبار أن هذا الحجر شريك مع الله عز وجل وأنه أراد شيئا ربما هو لم يريد الله عز وجل؟ كتوضيح لشطط هذا القول، هذا الكلام يخالف الشرع، وهذا الكلام يخالف العقل. والشرع جاء بأن بالعمل بالأسباب، باعتبار الأسباب وبالدعوة إلى الإتيان بالأسباب. الحجر كسر الزجاجة، نعم بقوة الصدمة، لما اصطدم الحجر بالزجاجة كسرها، فإثبات كون الأسباب فاعلا ليس فيه شيء. نعم الحجر كسر الزجاجة ولكن هذا بتقدير الله، ويمكن حجر يضرب هذه الزجاجة ولا تنكسر، هذا موجود كثير، هذا موجود كثير بكثير جدا، وهو الذي أكدنا عليه في الكلام يوم أمس بأنه قد يتخلف، قد يتخلف المسبب مع وجود السبب، لأن الله لم يريده سبحانه وتعالى. تجتمع عند الشخص الأسباب جميعها تجتمع الأسباب ولكن لا يحصل الشيء، فنقول هذا شيء عند الله عز وجل، الأسباب توفرت لكنه لم تكن هناك ما يراد من خلال هذه الأسباب أن يتحقق، فإن الله عز وجل هو الذي يقدر ذلك وهو الذي يشاء سبحانه وتعالى. هذا ما في إشكال أن نقول الحجر كسر الزجاجة، هذا ما جعل لم نجعله إلها مع الله سبحانه وتعالى، لأن هذه الأسباب تفعل بإذن الله عز وجل. أصلا هذه عقيدة راسخة عند المؤمن، أصلا هم أصلا أهل شكوك، هؤلاء المتكلمون أصلا هم أهل وسوسة وأهل شكوك. ولعل مرة معكم في الطحاوية أنهم هم يقولون أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، نحن نعرف هذا أول شيء، هم يقولون لا أول شيء الشك، أول واجب على العبد الشك، يشك أولا في عقيدته، يشك فيها يخرب هذه العقيدة، هو يولد على الفطرة والفطرة التوحيد، ولو نشأ في بيئة موحدة لكان موحدا كما هو معروف وأبواه، لكن هم يقولون لا، أو يبدأ أول شيء يشك، يستوي عنده كل شيء الإيمان والكفر وكل شيء، ثم بعد ذلك يأتي بالإيمان حتى يكون قويا. وهذا بلا شك، هذه هي طرق المتكلمين التي دخلوا بها لدراسة العقائد فضلوا وأضلوا وتاهوا كما قال، ولم يحصلوا على شيء كما قال الرازي، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وآخر دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. هذا هو السبيل للإعراض عن الطريقة السلفية القائمة على النصوص الشرعية التي فيها نور وضياء، وهي من الله عز وجل، لا تضطرب ولا تتناقض، واضحة الحجج، صريحة مقنعة، ليس فيها اضطراب ولا اختلاف. لكن انظر إلى هؤلاء ماذا فعلوا، يعني لفوا على قضية أن السبب هذا إذا قلنا كسرها فإنه متصرف مع الله عز وجل، لا، المتصرف هو الله عز وجل، لكن الله عز وجل جعل بحكمته سبحانه وتعالى هذه الأسباب وأمر بتحصيل الأسباب، ولكن السبب قد يوجد السبب ولا يحصل الشيء، هذا ما في إشكال. فالذي جعلها سببا لهذا الفعل هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك لو شاء الله لم يؤثر السبب، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، هذا ماذا يقولون في هذا، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، نار قذف بالمنجنيق وحتى لا يقترب منها، نار شديدة الحرارة شديدة اللهيب، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم، يونس في بطن الحوت، هذا كل الأسباب اجتمعت على أنه ماذا، في ظلمات، نادى في الظلمات. وهذا بلا شك من الأمور التي هي واضحة جدا، تأثير الأسباب بمسبباتها، في هذه المسببات بإذن الله عز وجل. أين الشرك بالله سبحانه وتعالى؟ أين الشرك بالله عز وجل عندما نقول الأمر يحصل بإذن الله سبحانه وتعالى؟ خالق المسببات، هو خالق الأسباب، وليست الأسباب فاعلة مستقلة، بل فاعلة بإذن الله وتقديره وحكمته وتدبيره. هذا هؤلاء هم أصحاب الجبر الخفي، هؤلاء هم الأشاعرة الذين ينكرون هذا الأسباب. وللأسف هذه القضية يعني دقيقة، التبست على حتى بعض يعني أهل العلم من تأثروا بمذهب الأشاعرة قضية الأسباب، ونجد هذا موجود يعني في كتاب الموافقات، مع عظم يعني مكانة الشاطبي وعظم كتابه الاعتصام وكتاب الموافقات، لكن مثلا نجد هذه القضية لم يسر فيها على الحق، وإنما تأثر فيها بمذهب الأشاعرة. وهذه القضية بلا شك هي معروفة الآن، هناك بعض الداعيات بعض المدرسات يدرسنا النساء هذه القضية عندهم راسخة مؤكدة، لعل كثير منكم مر بهذه القضية، وسبقا يعني أقيمت فيها بعض المحاضرات وبعض التنبيهات لانتشال من وقع صيدا لهذه العقيدة الفاسدة، لهذه العقيدة الفاسدة، وأصبح التأثر بذلك كبير جدا جدا، وبدعوى كما ذكرت كمال التوكل والتعلق بالله عز وجل، فأهدروا الأسباب وحصل منهم هذا الأمر، وهي قضية محتاجة إلى علاج ومعالجة. الطرف الثاني هؤلاء الذين غلوا، وطرفي نقيض، الطرف الآخر أثبتوا تأثير الأسباب لكنهم غلوا في ذلك وجعلوها مؤثرة بذاتها، وهؤلاء هم الذين وقعوا في الشرك، هم على ضلال على خطأ، قالوا في أسباب في إثبات الأسباب حتى جعلوا السبب مؤثرا بنفسه، وهذا من الخطورة بمكان. هم إذا أردنا أن نفهم جيدا يقولون لو أرسلت ماء على تراب، يعني عندنا تراب صبينا عليه ماء، لزم من هذا أن يكون هذا التراب طينا، بعد شوية تحول التراب إلى طين لما خلطه الماء. فهم يقولون إذن السبب مؤثر بذاته كتأثير الماء في التراب إذا أرسلته عليه. وأنتم لاحظوا الآن هذا الكلام كله كلام أقيسة وكلام استنتاجات ومقدمات وخلا يخلو عن الاستدلالات الشرعية، بل بالعكس هم يهربون من الاستدلالات الشرعية والنصوص الشرعية لا يتحملون، ولذلك أهدروا النصوص، قالوا أخبار الأحاد لا تثبت بها العقيدة. هذا شيء عجيب، كما المتواتر أصلا، المتواتر بنوعيه، المتواتر اللفظي لفظا والمتواتر المعنوي قليل، ولكن هم حتى هذه القاعدة لم يثبتوا عليها أن أخبار الأحاد لا تثبت بها العقيدة، حتى المتواتر أنكروه، وإلا حديث الشفاعة وحديث كثيرة وحديث نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان وغير هذه الأحاديث متواترة، ويصرحون في النهاية هي القضية هي اتباع العقول والأهواء ورفض ما دلت عليه النصوص الشرعية ورفض هذه النصوص. لذلك حاولوا أن يضيقوا الاستدلال بهذه النصوص، فقالوا هناك أحد ظني لا يؤخذ، والمتواتر وهو القرآن الكريم متواتر والسنة هذا فيه دلالته ظنية والعقل قطعي والإلى آخره، كما مر معنا سابقا في الأصل الأول في بعض الجزئيات. يعني هم الآن يقولوا الماء دخل على التراب وأصبح طينا، هذا يعني يدل على أنه يؤثر بذاته، خلاص هذا الأسباب تؤثر بذاتها. ولو وضعت حطبا على نار صار جمرا، يقولون لو لو لو لو أتيت بحطب، الآن عندنا نار وضعنا من فوقه حطب، إذن هذا مؤثر بذاته، هذه النار تأكل الحطب. طيب كيف نرد على هذا الكلام؟ يقال لهم نحن نقول كل ما ذكرتموه فهو مؤثر، ولكن بإذن الله تعالى، مؤثر ولكن بإذن الله تعالى، ولو شاء الله سبحانه وتعالى ما أثرت النار في الحطب ولا أثر الماء في الطين. هذا هو التوحيد، وهذا هو قول لا حول ولا قوة إلا بالله التي يكنز من كنوز الجنة. وهذه الأذكار كلها ما شرعت إلا لأنها تتضمن معاني عظيمة جدا، وهي كافية المؤمن في أن يقوي عقيدته، بلا شك هي من الأمور التي تقوي عقيدة المؤمن إذا تدبرها وقالها في أوقاتها أو المطلق منها على إطلاقه، وهو يعلم معانيها ويوجد آثارها في نفسه. فإن لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة لو هم يفهموها الفهم الصحيح لاستسلموا لهذا، لا تحول من حال إلى حال ولا قوة إلا بالله عز وجل. من ذا الذي يتصرف؟ من ذا الذي له؟ بعضهم جعل النجوم، بعضهم جعل الكواكب، بعضهم جعل الشيوخ، بعضهم جعل الجمادات، بعضهم جعل حتى الأبقار، بعضهم جعل حتى يعني تاه الناس في هذا الباب، جعلوها تؤثر وتغير وتبدل الأموات. الأموات أعطوهم حق الله عز وجل وجعلوهم هم يتصرفون، لذلك كان القدرية هم مجوس الأمة، بمعنى أنهم أثبتوا الخالقين وأثبتوا المدبرين لغير الله عز وجل، وأثبتوا المعطين لما لا يعطيه إلا الله عز وجل، أستاذك يا حقير كن عنده ذليل حقير، لا تخال أستاذك يا فقير كن عنده ذليل حقير، لا تخالف تقع في بير ولا تمل أبدا لغيره. لأن قال كن ثابت عنده لا تضحك عنده، في كربك أنده لتغيث جنده. هذا هو الشرك ونسبة التدبير الأمور والإغاثة. إن كنت في هم وغم فنادني بيا مرغني آتيك بسرعتي، ألا يا صاحب بشربي فإني حاضر إليك إذا ناديتني في كل شدتي، ومهما ترمني في الشدائد كلها فنادني بإسماعيل كشف الملمة. كل واحد يدعو لنفسه وهؤلاء يدعو، ويقول لك يمدحون الرسول. الرسول بس في البداية كده السطرين الأوائل أو الأخير، السطرين الأخيرات. وهذا بلا شك هو مما ينبغي أن يعقله، أن أن أن أن أن أن أن ينبه إليه كل مسلم ومسلمة وكل الناس، يجب أن يوضح لهم. ولو اتجهنا فقط بشرح هذه الأذكار وبشرح الآيات لحصلنا الناس من هذا الوباء الخطير. نعم، إن تأثير النار في الحطب والله ما أثرت إلا بإذن الله، ولو شاء الله لوضع الحطب وما أثر، كما وضع إبراهيم في النار وما لم يتأثر. وهذا موسى عليه السلام ضرب البحر فصار ماذا؟ صار البحر 12 طريقا، اضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. طلق موسى عليه السلام ونجا، والطريق الذي نجا به موسى كان هلاك فرعون، مع أن الظاهر هذا هو الظاهر. يقول أبو بكر رضي الله عنه وهو مع صاحبه في في في الغار الذي أووا إليه في جبل ثور في مكة، جنوب مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد المدينة شمال من جهة الشمال، ولكنه خرج بالجنوب. ويقول أبو بكر لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا، لو نظر أحدهم، هم يبحث ويبحث ويبحثون يبحثون ويبحثون حتى وصلوا إلى هذا المكان. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. هنا كان الأمر أمام بالأسباب العادية، طبعا ما في عنكبوت بنات وما أدري جات العنكبوت بنات وجات الحمامة وغير ما يذكرونها المتصوفة من القصص، ما ورد هذا بسند صحيح، بل بالعكس كان الأمر يعني يقول لو نظر إلى موضع قدميه، يعني لو نزل تحت ونظر إلى موضع قدميه لرآنا، لكن لا، حجبهم الله عز وجل. والذي ذهب خلفه صراخة وما حصل له وأشياء كثيرة جدا أجرى الله عز وجل، وأم معبد وما جاء في قصة أم معبد، وقصص في هذا الباب كثيرة جدا جدا هي بلا شك تؤكد هذه المعاني. ومن ينشد الحق في هذا سيجد ما يكفيه من الأدلة، لكنهم لا، جعلوا هذه الأسباب مؤثرة. لما جعلوا الأسباب مؤثرة الطرف الثاني قال لا، أسباب أصلا ما في سبب له أي شيء. ولذلك سبق أن ذكرنا ونكرر أن المذاهب المنحرفة تتولد في كثير من الأحوال ردات أفعال، ردات أفعال. ولذلك الموفق من عالم من داعية من طالب علم من مسلم عام هو الذي يضبط نفسه عند حصول الأمور التي قد يجدها عنده في ضلال وانحراف من أحد الأطراف. إذا وجدنا أنفسنا أمام طرف إما إفراط أو تفريط، يجب علينا هنا أن نضبط العاطفة، فإن العاطفة قد تسير بنا إلى الاتجاه الآخر. وجدنا ليبراليين وملاحدة وزنادقة وجمهوريين وناس يسيئون للقرآن وللنبي صلى الله عليه وسلم بل لله عز وجل، هنا مع إنكارنا لهذا بالضوابط الشرعية ننتبه من التكفيريين. هذه تكون هنا الآن الأرض خصبة لخروج رؤوس التكفير، واستثمارهم هذا، وهذا ما يحصل ربما في هذه الأيام، نجد هذا موجودا. وفي المقابل إذا وجد التكفيريون، وقد وجد في بلادنا مثال عباس الباقر الذي قتل أكثر من 20 شخص في مسجد الجرافة، ووجد الخليفي الليبي الذي قتل في مسجد الشيخ أبو زيد رحمه الله، ووجد التكفيريون والدواعش وأصحاب العمليات الإرهابية، فإننا يجب أن ننضبط ولا نتجه إلى العكس، فإن الناس قد بعضهم يبدأ يتساهل، مثل لما خرج داعش قبل سنتين أو 3 سنوات، وخرج داعش من بعض الجامعات الخاصة في السودان، وخاصة فيها طلاب وطالبات جاءوا من بلاد الغرب كثير، الغالبية في الدواعش الذين سافروا إلى ليبيا وإلى سوريا في ذلك الوقت هم من هؤلاء، لهم أسباب معينة. لما خرج هؤلاء الدواعش بعض الناس قال لا، ما تدرس الدين في الجامعات ولا يدرس الإسلام، لا يريدون الدين كله، مع أنهم هم لو درسوا الدين بالفهم الصحيح والمنهج القويم لما خرج هؤلاء الدواعش. وقد جلسنا مع بعضهم وبعض هؤلاء الطلاب من بعض الجامعات الأهلية المعروفة والتي خرج منها عدد كثير، جلسنا معهم وجها لوجه، بعضهم جاء من الغرب من بريطانيا ومن أيرلندا، وجاءوا بأبنائهم لما علموا أنهم سيلتحقون بالآخرين، جلسنا معهم وجدنا فعلا تأثير التكفيريين عليهم وإثارة الشبهات حولهم. لكن في المقابل هذا الاتجاه ولد شيئا آخر، وهو ردة الفعل. ولذلك المرجئة، وهو مذهب خبيث يخرج الأعمال من مسمى الإيمان، يجعل إيمان أفسق الأمة كإيمان أبي بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنهم أجمعين. هذا المعتقد أو هذه الفرقة التي تخرج العمل من مسمى الإيمان ما خرجت إلا بعد خروج فتنة ابن الأشعث. فردات الأفعال دائما لما نبتلى بمنهج الردي وضلال ينشر، مع تحذيرنا من هذا الضلال ومن تنبيه الناس عليه ومن دحضه والرد عليه ومن محاولة هداية أصحابه، فإن هذا مقام مهم، ومناصحتهم بحسب ما يتيسر من أسلوب وطريقة، ولكل مقام مقال، والحكمة تعني وضع الشيء في موضعه. مع بذلنا في هذا ينبغي علينا أن ننتبه، يعني عين هنا والعين الأخرى في الجهة الأخرى هناك، حيث يخرج هؤلاء في مثل هذه الأحوال. فردات الأفعال غالبا هي السبب في خروج كثير من المذاهب، ولذلك ننظر هؤلاء في الأسباب ماذا كان موقفهم، وهؤلاء المعتزلة في جهة والأشعرية في جهة، وكانوا بهذا المقام. وسيأتي يمكن مثال آخر معنا في هذا الدرس، وهو قضية التحسين والتقبيح العقلي التي فيها نفس هذه القسمة، المعتزلة من جهة والأشعرية من جهة، وتوسط أهل السنة والجماعة، توسط أتباع السلف الصالح. نعم، نقول إن الأسباب قد توجد ولكن تتخلف ولا تؤثر تأثير، يعني هذه الأسباب نعم إن كان لها تأثير بنفسها، لكن هذا التأثير بإذن الله عز وجل فهو الذي جعلها مؤثرة، هو الذي جعلها مؤثرة سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل قد يبطل أي أثر لها ولا يكون لها أثر سبحانه وتعالى، وهذا بلا شك مما يجب أن يعتقده المؤمن. أما أهل السنة والجماعة فقد توسطوا بلا شك في هذا، وكانوا يرون أن هذه الأسباب أخذوا بما مع كل واحد منهما من الحق، فأثبتوا للأسباب تأثيرا في مسبباتها لكن لا بذاتها. نحن ما ننفي التأثير، لكن ننفي أن يكون هذا التأثير بذاتها، ولكن نقول لها تأثير بإذن الله عز وجل ليس بذاتها، بما أودعه الله تعالى فيها من القوى الموجبة الموجبة لهذا الأمر يحصل المسببات بناء على الأسباب لكن بتقدير الله عز وجل. وأهل السنة بذلك يجمعون. فهناك جانب عند الفرقة هذه صحيح وعند الفرقة الثانية جانب صحيح، ولكن هم عندهم ضلال في جانب الآخر وعندهم ضلال. ولذلك هناك قاعدة نؤكد عليها كل بعض الناس الآن، إذا رأى عند بعض أهل البدع شيئا حسنا جلس يمدحهم به، يا سلام هؤلاء جمع عندهم صبر وجلد، عندهم على الدعوة، يخرجون ويطلعون ويمشون هنا وهناك، ليت نحن عندنا هذا الشيء. ويقيس على نفسه وعلى بعض من حوله، هؤلاء عندهم حتى بعضهم مرة من المرات كان بعضهم يقول نأخذ من الأخوان مدري ما كذا وكذا، ونأخذ من التبليغ كذا وكذا، وعند السلفين نأخذ كذا وكذا، ونعمل مجموعة واحدة خلاصة. فيقال لهذا إن كل خير عند صاحب البدعة فأهل السنة أولى به. كل خير عند المخالف هو أصلا إذا كان صاحب السنة على الحق وعلى علم هو عنده أصلا، هات لي كل شيء صواب، يعني صواب شرعا، عند جماعة من الجماعات أو طائفة من الطوائف، وهو لا يوجد عند أهل السنة والجماعة. ولذلك هذا الباب بعض الناس فيه شيء يعني خلل، يحصل منهم الخلل في هذا، ويبدأ يسوق الباطل تحت هذا الشعار أن هؤلاء عندهم هذا الجانب، فيه جانب عندهم فيه خير في هذا الجانب، نستفيد منهم في هذا الجانب. فالكل خير عند صاحب الحق عند صاحب الباطل هو عند أهل السنة ينبغي أن يكون. لذلك أهل السنة والجماعة مذهبهم هو الأصل، وهو الذي دل عليه كتاب السنة. لو أخذ به الأشعرية أو المعتزلة لنجوا وسلموا من هذا الضلال، ولكنهم خلطوا شيئا صالحا وشيئا طالحا، فخرج مذهبهم بهذا الردى وبهذا هذه المناقضة وبهذا الخلل الكبير. إذن وصلنا، هذه النقطة كانت بحاجة إلى مزيد تعليق، لأني أعرف أنها من النقاط التي وإن كان البحث فيها جرى سابقا، وكثير من الأخوات لهم يعني جهد في هذا جزاهم الله خيرا، وقد تصدوا لهذه الدعوة التي هي دعوة الجبر الخفي وتمرير مذهب الأشعرية للأسف باسم العلم وطلبة العلم والدروس والأسماء والصفات والعقيدة وإلى آخره، والتعلق بالله والاستعانة وغيرها من مصطلحات بثوها بين الناس، وهو نشر لمذهب ردي فاسد باطل بلا شك. هذا تلخيص لخلل هذا المذهب وهذا المنهج. وصلنا إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى: فإن قال قائل أفلا يصح على هذا التقرير أن يحتج بالقدر من خالف الشرع، يعني واحد خالف الشرع وارتكب معاصي، خالف الشرع يعني ارتكب إما ترك واجب أو فعل محرم، وقال هذا قدره الله لي، هل يصح هذا؟ يقول: فالجواب أن الاحتجاج بالقدر على مخالفة الشرع لا يصح، هذا بإجمال. الاحتجاج يعني هنا أن يورد حجة ودليلا من القدر، أي بالقدر، على أن مخالفته للشرع كانت بقدر الله عز وجل، فهو غير مؤاخذ، يريد بذلك أن ينفي عن نفسه المؤاخذة. يقول الشيخ: كما دل على ذلك الكتاب والسنة والنظر. والنظر هنا المقصود به العقل، الدليل العقلي. النظر هنا المقصود به الدليل العقلي. قال: أما الكتاب فمن أدلته قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. يعني هؤلاء يحتجون على شركهم بأنه كان بمشيئة الله عز وجل وأن الله لو شاء ما وقعوا في هذا الشرك. قال فأبطل الله حجتهم سبحانه وتعالى, أبطل الله حجتهم جل في علاه, وبقوله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. في هذا الجزء تفسير للقرآن بالقرآن وتفسير للقرآن بدلالة السياق كما مر معنا في ضوابط الاستدلال بالنص الشرعي من الكتاب والسنة. فقال يعني هم يقولون سيقول قالوا سيقول الذين قال الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. يعني هذا القول في ظاهره أنه حق لأنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء, كما قال الله عز وجل ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا. وهذا القول يطابق قول الله عز وجل سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. طيب هنا نقطة مهمة في هذا, لماذا هم يقولون هذا الكلام؟ هل يقولونه تسليما بالقدر أو احتجاجا بالقدر؟ في فرق بين الاثنين. هم لا يقولون هذا الكلام تسليما للقدر وإيمانا بالقدر, ولكن هم يريدون أن يحتجوا بالقدر. كيف ذلك؟ يريدون أن يبرروا شركهم واستمرارهم عليه. وهذا هذا هذا موجود كثير جدا نراه. يعني بعض الناس يريد أن يستدل على شيء عنده من الأخطاء فإنه يحيل ذلك إلى القدر. يعني هو أخطاؤه المستمر عليها يحاول أن يبررها ويوجد لها الحجج عن طريق الاحتجاج بالقدر. يعني هم لو قالوا هذا تسليم وحاولوا أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويتركوا الشرك كان في هذا خير, لكنهم لا يقولون احتجاجا حتى يستمروا على الشرك. لما أمروا ونهوا عن الشرك سيقول الذين أشركوا, يعني هم مشركين, هم مشركون بشركهم هذا, لما يقال لهم اتركوا الشرك يقولوا لو شاء الله ما أشركنا, نحن ماشيين على هذا الطريق ولو شاء الله ما أشركنا. قول الله عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا, يعني من قالوا مثل هذا القول ذاقوا بأس الله عز وجل وعاقبهم الله سبحانه وتعالى. هم طبعا يقولون هذا الكلام حتى لا يعاقبهم الله عز وجل, فالله عز وجل قال في ذات الآية كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. وهذا يفسر أو هو فيه رد على قولهم هذا بما حصل لمن قبلهم. يعني مثل هذا التكذيب وهذا الاستمرار على الشرك وقع ممن كان من قبلهم, فكانت النتيجة أن أتاهم بأسنا وذاقوا بأسنا. يعني في قول الله عز وجل حتى ذاقوا بأسنا, لو كان لهم حجة ما ذاقوا بأس الله. لو كانت هذه الحجة صحيحة ما كانت هذه النتيجة، ما ذاقوا بأس الله عز وجل. يعني كانوا معذورين، كانوا معذورين، لكنهم لم يكون لهم عذر. فلما ذاقوا بأس الله عز وجل علم أنه لا حجة لهم فيما احتجوا به، هذا لا يصح حجة. وهذا بلا شك من الأمور الواضحة. ننتقل للآية الأخرى التي استدل بها كذلك من الكتاب: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. طبعا لئلا تجري بيان مفعول لأجله، وهذا في باب القياس من الأصول يسمى التنصيص على العلة. يعني العلة رسلا مبشرين ومنذرين، طبعا يقوم، والقرآن قام على هذا، والسنة جاءت بهذا، البشارة والنذارة، ترغيب والترهيب، رغبا ورهبا. والمسلم يعيش بين الرغب والرهب كالجناحين للطائر. والناس يحتاجون إلى التبشير ويحتاجون إلى الإنذار، يحتاجون إلى الترغيب ويحتاجون إلى الترهيب، والتوازن بينهما مهم، التوازن بينهما مهم. فإن تغليب التحذير والتخويف فقط خلل خطأ على التبشير، وتغليب التبشير في غالب الأحوال وترك الترهيب لا. ولكل مقام مقال، والداعي الموفق هو الذي يعرف ما الدواء الناجع وما البلسم الشافي بإذن الله عز وجل لما بين يديه من المدعوين. لئلا يكون للناس على الله حجة، هذا بيان إقامة الحجة، وأنها من مقاصد الدعوة إلى الله عز وجل، من مقاصد بعث المرسلين، من مقاصد ما يقوم به أتباع المرسلين من الدعاة إلى الله عز وجل ومن طلاب العلم، أنهم يقيموا الحجة. لكن إقامة الحجة ليست هي الهدف الأول، ليست هي الهدف الأول، هي من الأهداف، هي من الغايات. الغاية العظمى للدعوة الهداية، الغاية العظمى للدعوة الهداية. فنحن إذا دعونا الناس نحرص على أن يهتدوا، وهذا كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما يكون الهدف الأول هو الهداية، قد نعفو لأجل الهداية، وقد نهدي لأجل الهداية، وقد نجتهد اجتهادا كثيرا لأجل الهداية، وقد نبالغ في النصح لأجل الهداية. والنبي صلى الله عليه وسلم نعرف أعطى رجلا غنما بين جبلين، وأعطى كما في حنين تألف الناس بالغنائم، والنبي صلى الله عليه وسلم لأجل الهداية زار الغلام اليهودي وهو يموت في بيته، ولأجل الهداية عفى عن أهل مكة، ولأجل الهداية قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ولأجل الهداية فعل وفعل، وهذا ونصوصه واضحة. لكن من المقاصد كذلك إقامة الحجة، وهذا مقصد مهم، مقصد مهم. قد يغلب على الظن أن هذا الإنسان لا يستجيب، لكن نحن نبين له ونوضح له، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. ولنقوم بهذا الواجب العظيم، وهو من واجبات الأنبياء التي قاموا بها وشرفهم الله عز وجل بها، وهو أنهم يقيموا حجة الله عز وجل على الناس، فيقوموا بإظهار العلم ونشر الحق وتخطئة الباطل إقامة للحجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الحجة قد أقيمت على الناس بإرسال الرسل، يقول الشيخ: ولا حجة لهم على الله بعد ذلك، ولو كان القدر حجة ما انتفت بإرسال الرسل. لو كان القدر حجة يحتجون بها لم ينتفي بإرسال الرسل. يعني الرسول يأتي ويدعو الناس، ثم الناس يقعون في الأخطاء، يقولوا نحن قدر الله لنا هذا الشيء. طيب وين إقامة الحجة؟ إذن هذا قدح في إقامة الحجة، وقدح في إزالة الكتب، يعني حتى القرآن ممكن ما يتبعه يقع في الأخطاء. مالك يا فلان وقع في الأخطاء؟ الله قدر الله لي هذا الشيء. بعضهم الآن ممكن يسرق أو يفسد أو يفسق أو يفجر ويقال لي ما سرق، يقول قدر الله علي، هذا قدر الله. هذا كلام الشيخ رحمه الله عز وجل، يقول إن الله تعالى جعل إرسال الرسل الذين قاموا بالبشارة والإنذار حجة. هذا وجه الاستدلال طبعا، والتدرب على وجه الاستدلال أو كيف نستدل بالنص من الأمور المهمة حقيقة، وهي مهارة من المهارات. وأنه لا حجة بعد إرسالهم، يعني بعد إرسال الرسل ما في حجة، لكن هؤلاء ماذا جعلوا؟ جعلوا شيء آخر حجة وهو القدر. إذا انقضوا بهذه الحجة على كل النصوص وعلى دعوة الأنبياء وعلى الكتاب وعلى كل شيء يفعل المنكرات، يقولوا هذا قدر الله علينا، وهو أقيمت عليه الحجة وبين له الحق من الباطل والصواب من الخطأ. وهذا استنباط جميل حقيقة، ومن استنباط بديع فعلا. يعني الآن الحجة أقيمت بإرسال الرسل، لكن هم جعلوا لهم حجة أخرى، وهي أن يقولوا لا قدر الله، هذا مقدر، نحن نفعل كذا، هذا مقدر. إذن الحجة ما أقيمت، إذن هذا ليس له ثمرة طالما عندهم طريق يخرجون منه، مخرج طواري يخرجون به من المؤاخذة، وهو ليس بمخرج، وإنما هو مخرج إلى النار والعياذ بالله. يقال للعاصي أنت من أين علمت أن الله تعالى قدر عليك المعصية؟ من أين؟ هل أطلعك الله على الغيب؟ يقول لا. إذا كنت لا تعلم كيف تجعل المجهول لديك حجة؟ هو مجهول لديك وتجعله حجة؟ ولماذا لم تقدر حين هممت بالمعصية أن الله كتب لك الاستقامة فتترك هذه المعصية؟ تريد تقع في المعصية؟ أو أنت الآن متلبس بمعصية؟ طيب لماذا لا تهب أن الله يقدر عليك أنك تقوم من هذه المعصية وتتركها، أو تنفر منها وتمشي للطاعة الله عز وجل وتتوب وتستغفر؟ ثم يقال له نراك تتصرف تصرفات تجعلك متناقضا. كيف يقول؟ يقال له أنت الآن تريد تمشي للعمل، نعم، وإذا قيل لك هناك طريق مغلق، كانوا يقولون هذا الطريق فيه قطاع طرق مثلا غير آمن، نحن الآن نقول هذا الطريق فيه مظاهرات ولا فيه متاريس، صارت ثقافة للأسف، للأسف متاريس قطع الطريق صار ثقافة سبحان الله، وهو من شعب الإيمان إزالة الأذى عن الطريق. وجاءنا زمان سبحان الله وغلفت العقول وغطي عليها وعمي على الناس بالجهالات وشحنت الأدمغة بالأمور البالية من الأفكار الرديئة، وذهب الحياء من الكبار ومن الناس، خاصة من المجتمع الذي يعرف باحترامه للناس، يقطع لهم الطريق ويقولون باسم هذه الأشياء. الآن لو قيل الطريق مقطوع مغلق وهناك طريق جيد، أين ستذهب؟ أنت ستعدل من الطريق غير الآمن إلى الطريق الآمن. إذن الطريق إلى الله عز وجل أنت ينبغي أن تسير فيه على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أنت تريد الله عز وجل، وجه الله، تريد الجنة، تريد النجاة من النار، نعم هذا هو الطريق. تريد النار، ذلك هو الطريق. الآن أنت طالع من بيتك، نعم هذا الطريق لن تصل من خلاله 6 ساعات حتى إن وصلت متأخرا، هذا الطريق مغلق تماما سترجع وتتعب، وهذا الطريق ممتاز امشي عليه. ماذا سيختار من الطرق؟ بلا شك طالما في عقل فإنه سيذهب إلى الطريق الذي ليس فيه هلكة. كذلك نقول هذا الطريق محرم ومنكر وضلال وباطل ويغضب الله رب العالمين الذي خلقك لتطيعه وأنك عبد له وهو سيدك وخالقك والذي يملكك والذي نفعك وضرك بيده سبحانه وتعالى. أنت في أرضه وتحت سمائه وتتنفس من هوائه وتأكل من رزقه جل وعلا. يريدك أن تكون بهذا الطريق، لماذا تمشي الطريق الآخر؟ كما يقال لك هذا هو طريق تسير عليه وهذا طريق مغلق نهايته إغلاق أو قطاع طرق. قطاع طرق في ثقافتنا يقولون نقرس. نسأل الله أن يكفي المسلمين ويكفي بلادنا كل شر، كل شر صغير أو كبير، وكل صاحب شر في دينهم يريد بهم الشر في دينهم أو دنياهم. نسأل الله أن يكف بأسه وأن يجعل كيده في نحره وأن يعافي هذا المجتمع الطيب المسلم من كل أذى وبلاء. هذا المثال واضح جدا. ثم قال يعني هذه المسألة فيها وضوح، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بعده الشيخ في تقريبه بهذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما خاطب الصحابة وقال ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة. قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال اعملوا فكل ميسر أو ميسر لما خلق له، أما من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هنا شيء لطيف، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم لوحدي حجة، ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. قول النبي صلى الله عليه وسلم حجة، ومع ذلك استدل بالقرآن الكريم. وهذا فيه فوائد يبين أهمية، إذا كنا نحن نستدل بالقرآن الكريم ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالقرآن الكريم فنحن بلا شك من باب أولى، لأن قولنا ليس بحجة وهو قوله حجة من غير القرآن الكريم عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك استدل بالقرآن الكريم. وكذلك فيه مبالغة في البيان، فإن المسألة قد لا تتضح للبعض، أراد بها النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بما يحفظونه وما يعلمونه الصحابة الكرام من هذه الآيات الكريمات. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. وحقيقة يعني من مزايا القرآن ومن حسنات القرآن ومن بركات القرآن أن الخطيب والداعية والواعظ والمحاضر والمحاضرة والمدرسة والمؤلف المؤلفة طالما يسترشدون بالقرآن الكريم على الوجه الصحيح فإن لكلامهم نور، وطالما يستدلون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فلقولهم حجة. ولذلك من حفظ السنة قويت حجته، لأن القرآن فيه إجمال، فيه إجمال، والسنة جاءت تبين. فالاستطراد في النصوص، وهذا قديما لما كان يعني بداية الدعوة في الخمسينات والستينات أيام الشيخ محمد جميل غازي والشيخ محمد الحسن عبد القادر، وتعرف الشيخ مجذوب حاج سعيد والشيخ أبو زيد محمد حمزة وثلة طيبة من نشروا دعوة التوحيد وفقهم الله لنشر هذه الدعوة المباركة العقيدة الصحيحة في بلادنا. كان محمد جميل غازي من مصر يزورهم. هؤلاء حديثهم بالقرآن، وعظهم بالقرآن، وبيان العقيدة بالقرآن، شرطتهم الحمد لله موجودة جميعهم تبين هذا. وهذا ما رأيناه في دعوة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. فالشيخ كان يستحضر النصوص ويستدل بها من القرآن أو السنة. والحديث في الوعظ والإرشاد والكلام بالأدلة بلا شك هو من الأمور التي هي تجعل التوفيق، وهي تساعد وتعين المبين في أن الناس الذين يسمعون هذا الخطاب يتأثرون ويستفيدون. أهل الكلام يكثرون الكلام ويقلون من النصوص، الكلام كلامهم. وكذلك كثير من الجماعات والأحزاب تجد محاضرة تجد كلام تجد تنوير ما في شيء، لا يوجد نصوص. وعامة الفرق لا تعتني بالنصوص، بل بالعكس تعتني بما يصد عن النصوص، قصائد وناشيد وأشياء من هذا القبيل. وتجد بعض الشباب بعض الفتيات تحفظ 40 أنشودة، لكن جزء عما في مشكلة، هذا موجود وهم يركزون على هذا. وذكرت لكم سابقا جماعة التبليغ يقول الآن خارجين للدعوة، طالعين في الدعوة البيان، والبيان عندهم 11 سورة من سورة الفيل إلى الناس، هذا القرآن المطلوب من الداعي التبليغي. والبيان أصلا ما هو البيان؟ كما قال أحدهم مرة من في طرفة، قال وجدت في قرية في شمال السودان عامة أهلها يعني يتحدثون بغير العربية، رطانة، وعندهم في المسجد أكثر من 15 رجل من باكستانيين لا يعرفون لغة عربية، وجالسين بطاطين والفرشات والسجاجيد، وقالوا هنا في بيان. ما هو البيان هذا الآن؟ من يستفيد من من الآن؟ من يستفيد من من؟ هذا بيان، هذه تسمية الأشياء بغير أسمائها. وهذه الدعوة وهذا التعب وهذا الجهد، نعم التعب والجهد لو كان في على السنة وعلى الطريقة، فضلا عن تحديد أيام معينة وأوقات معينة يعني بهذا الشكل بغير دليل بغير حجة، التزامات معينة تعليمات معينة صار الدين، صنعها البشر وصنعها لعاجم في بلاد الهند، خرجت هذه من دلهي، خرجت جماعة التبليغ كما يقول مشايخنا، لم تخرج من مكة ولا من المدينة ولا من بلاد العلم والعلماء، في انتشار في محل انتشر فيه العلم، وبلاد السند والهند وعلماء من تلك البلاد من أهل السنة الحمد لله كثر ونصر الله بهم الدين، لكنهم ساروا على ما خرج من مكة والمدينة من الوحي من الكتاب والسنة، ولذلك ارتفع مكانهم. وهذا البخاري وهذا مسلم كل هؤلاء من تلك البلاد وما حولها ومن بلادها عاجم، ولكنهم ساروا على الحق وعلى الكتاب والسنة، فنفع الله عز وجل بهم في هذا. فلذلك الاحتجاج بالقرآن والعناية بالقرآن هو شيء أصل عندنا مهم في الدعوة إلى الله عز وجل وفي التعليم وفي نشر العقيدة الصحيحة. وهذا بلا شك محفز لكل من يعتني بالقرآن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يحتج بالقرآن، هذا بلا شك شيء عظيم بلا مهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث واضح، أخبر الصحابة ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة، وهذه هي الكتابة التي مرت معنا. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا للصحابة، فقالوا فلا نتكل على كتابنا وندع العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم هنا إرشاد عظيم إلى العمل، وأشار لهم أنه إذا يسر لك عمل الخير فأبشر فأنت من أهل الخير، فأنت إن كنت من أهل السعادة سهل الله لك سبيل السعادة. وسبيل السعادة ليس عمي ولا خفي، ولا هو كما تقول الصوفية خاص، يعطى خاص صرفة خاصة، هذه الطوائف تصرف صرفات خاصة، هذا ذكر العامة وهذا ذكر الخاصة، لا أبدا. السعادة في الكتاب والسنة، السعادة في الفرائض واضحة والسنن واضحة، والصحابة قالوا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل شيء ترك لنا منه علما، كما قدم الشيخ بالمقدمة في هذه الرسالة التدمرية. ومن كان من أهل الشقاوة فييسر له العمل أهل الشقاوة، نحن نقول أنت تبذل وتعمل، فما لا يمكن أن يقول شخص ستأتيني الأموال من عملي وهو جالس في بيته، أو أني سأرزق بالأولاد وهو لا يتزوج، أو أني سأنجح وهو لا يقرأ. هذا من السفه في العقل. إذا قال كتبني الله في الصالحين، نعم، إذن لا أعمل، لا أعمل، هذا يعتبر سفه في العقل، هذا سفه. كل ميسر. الله عز وجل ما جعلك، لو أنت من أهل الجنة ما جعلك الله من أهل الجنة إلا بسبب العمل. العمل سبب، والعمل ليس مقابل. ما العمل ليس مقابل، يعني أنه يعطي العمل ويعطي الجنة، لا، العمل جعله الله سبب. والله عز وجل إن لن تدخلوا الجنة بأعمالكم إلا أن يتغمدني الله برحمته، الحديث. هذه بشارة سارة للمؤمن إذا رأى من نفسه أن الله عز وجل قد يسر له العبادة، سهل له الطاعة، حبب إليه القرآن، زين له السنة، أكرمه بالطاعة. ولذلك جاء في الحديث إذا سرتك حسنتك وساءتك سيئتك فأنت المؤمن. هذا هو الميزان والمقياس. عملت الطاعة وجدت الفرح والسعادة والأنس، هذا بلا شك خير، وهذه بشرى الخير. يبشر بالخير من إذا سرته حسنته وإذا ساءته سيئته فإنا لسنا بمعصومين. هذه قرائن، هذه علامات. فأما من أعطى واتقى، أعطى خلاص عمل، هو واتقى هو وصدق بالحسنى، ورد في التفسير بلا إله إلا الله، وأنه ييسره الله عز وجل لليسرى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. هذه الأمور مرتبطة مع بعضها، كل ميسر لما خلق له. وهذا بالعمل بلا شك، العمل سبب. وإذا رأيت الأمر بالعكس أن العبادة ثقيلة تتثاقل، تقوم عليها بالتعب، ويمكن لو ما في ناس ما سويتها، وإذا خلا في في في في في بخلوة لم يقم إلى عمله. وهذا مقام الشرع جاء ليعالج هذا الإشكال. ولذلك جعلت صلاة السنة الآن صلاة الجماعة فرض على الرجال وفي المساجد، ولكن صلاة السنة الأفضل سواء كانت قبلية أو بعدية، الأفضل يصليها في البيت. وكل ما كانت الصلاة في البيت السنة في خفية فهي أعظم. لكن إذا كان الإنسان يتثاقل عنها ولا يقوم إلا إذا رأى الناس، فهو بلا شك في خطر عظيم، ويحتاج أن يتدارك نفسه في هذا. قال الشيخ بعد هذا: وأما النظر، يعني العقل، الاستدلال من العقل أمر واضح نمر عليه سريعا، أن تارك الواجب وفعل المحرم يقدم على ذلك باختياره، لا يشعر أن أحدا أكره عليه، ولا يعلم أن ذلك مقدر، لأن القدر سر مكتوم، القدر سر هو لا، فلا يعلم أحد أن شيئا ما قدره الله تعالى إلا بعد وقوعه، فكيف يصح أن يحتج بحجة لا يعلمها قبل إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ يعني أنت لا تعرف، فكيف تستدل تترك الذي تعلمه من أمر الله عز وجل محتجا على ذلك بالذي لا تعلمه وهو قدر الله عز وجل؟ ولماذا لم يقدر أن الله تعالى كتبه من أهل السعادة؟ لماذا تقوم وتنهض وتعمل وتقول إني بإذن الله عز وجل بتوفيقه برحمته من أهل السعادة من أهل الإيمان؟ الثاني: أن إقحام النفس في مآثم ترك الواجب وفعل المحرم ظلم لها وعدوان عليها، كما قال الله تعالى على المكذبين للرسل: ما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم.